أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، فهذا في التأثر بالأثر الخير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ما ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذا في بيان التأثر بالأثر السيء عياذا بالله. قال ربنا تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا من التأثر بدين الحق، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل شأنه: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. فهذا في بيان الأثر السيء والتأثر به والتأثير به في الناس. وقال جل في علاه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا في التأثر بالخير والسعي للتأثير في الناس به. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السيء كمثل بائع المسك والنافخ في الكير. فهذا بيان للأثرين: الأثر الخير والأثر السيء، وبيان للتأثر والتأثير بهما. والآية في كتاب الله عز وجل والأحاديث في السنة المطهرة في هذا الباب عباد الله شيء كثير. فالأثر الخير عباد الله هو الخير والنفع والصلاح والدين الحق المنزل من عند الله عز وجل والخلق الحسن. وأما الأثر السيء فضد ذلك من شر وضرر وفساد ودين باطل مغير محرف مبدل ومساوئ الأخلاق. فالمؤمن الكيس الفطن العاقل من يسعى ليميز بين الآثارين، فيعرف الإيمان من الكفر والتوحيد من الشرك والهدى من الضلال والرشد من الغي والعمل الصالح من السيء والخلق الحسن من الخلق السيء ويعرف السنة من البدعة. فإذا ميز بين الآثارين سعى للتأثر بالأثر الخير واجتناب الأثر السيء، وسعى كذلك للتأثير في غيره بالخير لا بالسوء. فإن كان كذلك فهو خير الأصناف كلها، بل هو الذي أي هذا الصنف هو الذي حكم الله له بالفلاح في الدنيا والنجاة في الآخرة. قال ربنا تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإيمان والعمل الصالح هو الأثر الخير، والاتباع للإيمان والقيام بالعمل الصالح تأثر بالأثر الخير، والتواصي بالحق محاولة التأثير في غيرك بالأثر الخير. فتعلم الأثر الحسن والتأثر به ثم العمل على التأثير في الناس بذلك بأن توصيهم به وتصبر على أذاهم في ذلك، هذا من أفضل الأصناف. عباد الله، إن لتمييز الأثر الخير والتأثر به إن له أسبابا وعوامل تعين عليه. فمن ذلك ومن أعظمها الخضوع لله تعالى والافتقار إليه والانكسار بين يديه تضرعا ودعاء أن يهديك الله تعالى سواء السبيل. وذلك ما تضمنته سورة الفاتحة حيث قال فيها ربنا يعلمنا أن ندعوه اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء بأن يهديك الله وأن يوفقك ويرشدك ويبين لك ويلهمك ويجعلك متأثرا بالأذن الخير مجتنبا للأذن السيء وأهله. ومن أسباب ذلك أيضا الصدق مع الله تعالى في طلب الحق ومعرفته وتبين الأذن الخير والقيام به واجتناب الأذن السيء. قال ربنا تعالى فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال جل في علا إن يعلم الله بقلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقال جل وعلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ومن الأسباب والعوامل الإخلاص لله بأن تريد وجه الله تعالى وحده لا شريك له، تبتغي بطلبك الأثر الحسن والتأثر به واجتناب الأثر السيء، تبتغي بذلك ما عند الله وتبتغي الدار الآخرة. قال ربنا تعالى إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ومن أسباب التمسك بذلك والهداية إليه وله الهمة العالية في أن تبحث عن الحق وعن الأهل الخير وأن تتمسك به وأن تعتصم به. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وهذا هو الأثر الخير وأنزلنا إليكم نورا مبينا وهو الأثر الخير أيضا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذه عوامل عباد الله تعين على تبين الأثر الخير والتأثر به، كما أنها كذلك تعين على التحصن من الأثر بالشر. وأما عوامل وأسباب التأثير في غيرك بهذا الأثر الخير فهي كثيرة جدا، ومنها حسن التحلي بما تدعو الناس إليه. فالقدوة الحسنة عباد الله أعظم عامل للتأثير، وذلك بأن تأتمر بأن تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي وأن تتحلى بمحاسن الشيم والأخلاق. فالتأثير بالأفعال أبلغ أثرا في الناس من الكلام. ومن عوامل التأثير التواضع للناس جميعا فذلك له الأثر الطيب. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عظيما في هذا الباب، فهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أو رواه البخاري. وكان يأتي الآتي من غير المدينة من خارج المدينة، فإذا دخل المجلس أو المسجد لا يعرف من هو النبي من غيره حتى يسأل أيكم محمد، فيشار إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أوامر التأثير عباد الله أن تصبر في دعوة الناس للخير والتأثر به، فالناس طباع والناس أصناف، ولقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، كان وحيدا واحدا في بداية دعوته، فهو أول من أنزل عليه يقرأ ورجع بها يرجف بها فؤاده، فصبر عليه الصلاة والسلام، وما مرت عليه وما مر عليه عقد من الزمان حتى تبعه الصغير والكبير والذكر والأنثى والأبيض والأسود والقريب والبعيد والغني والفقير وصاحب الجاه ومن ليس كذلك، كلهم تبعوه عليه الصلاة والسلام، مع أنه ابتدع الدعوة وحيدا، بل وعاداه أقرب الناس إليه من قبيلته وعشيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، إن التأثر والتأثير كما يسري على الفرد والأفراد فإنه يصير كذلك إلى الأمة والمجتمع والوطن. ولو نظرنا عباد الله نظرةً خاطفةً سريةً عبر التاريخ إلى هذا الوطن الطيب وإلى هذا البلد، حرسه الله وأهله من كل شر، وسائر بلاد المسلمين، لو نظرنا نظرةً عبر التاريخ لوجدنا هذا البلد عباد الله له تأثر كما له تأثير. وقد ذكر العلامة مبارك ابن محمد الميري رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الجزائر في القديم والحديث، ذكر أنه مما وجد من آثار قديمة قدم العصور والأزمان، وجدوا أشياء مما تتعلق بحياة الناس وبمعاش الناس، وهي أشياء تتشابه كثيرا مع آثار من مصر والمشرق، كما هي تشابه أيضا آثارا بسقلية وجبل طارق ونحوها. قال رحمه الله: وأنا أجزم بأن الانتقال وقع من إفريقية الشمالية إلى أوروبا الجنوبية والغربية، كما أنها اتصلت بها أي هذه الآثار من المشرق. قال كذلك: ومن تأمل الآثار الجزائرية وسائر إفريقية الشمالية وأمعن النظر فيها ألقى، قال ألفى أن مدنية هذا الوطن كانت شديدة التأثر من ناحية الشرق، قليلته من جهة الغرب، بل قد تكون مدنية هذا الوطن هي التي أثرت في مدنيات جنوب أوروبا وغربها. قال: والقضايا التاريخية ناطقة بانشراح صدور الإفريقيين عموما للحضارات الشرقية وسرعة تأثرهم بها ومحاربة المدنيات الغربية وتقززهم منها. قال رحمه الله: وهكذا ترى الجزائر وجارتيها من حين مهدها، أي بداية التاريخ، تاريخ الآدمية والبشرية والإنسانية، من حين مهدها معترفة بفضل الشرق مهبط الوحي ووطن النبوة ومعدن الحكمة. انتهى ما ذكره رحمه الله. أقول: لا ضير أبدا في أن نتأثر بهذا الخير، فهو خير الوحي وخير النبوة وخير الحق والحكمة. ولكن إن تعجب فأعجب من تحول الحال، فبعد التأثر بالوحي والتأثير بغيرنا يتحول حالنا من ترك التأثر بالخير وترك التأثير به بغيرنا لنصير نتأثر بغيرنا، بل كنا سببا في التأثير بهم، بل وتأثر بهم وكباب وصار التأثر بهم عياذا بالله في السوء والشر، حتى وصل حالنا إلى ما صرنا إليه من تشبه بهم حتى في الاحتفال بأعيادهم. وأي أعياد عباد الله؟ أعياد الشرك والكفر، أعياد الضلال والباطل، يحتفلون بعيد ربهم، يحتفلون بعيد يزعمون فيه أنه يوم هو يوم ولد فيه ولد لربهم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال ربنا تعالى: لم يلد ولم يكن ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصدق الامام ابن القيم في حكمه على النصارى: اي عقول لهؤلاء يحتفلون بيوم يزعمون انه اليوم الذي ولد فيه لربهم مولودا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. عباد الله، لقد وصل حالنا الى ان يخاطر شبابنا للوصول الى هؤلاء ولو بالمخاطره بالنفس موتا وغرقا وتيها وذلا ومهانه. فما الذي اوصلنا الى هذا الحد المزري؟ انه البعد عن الدين، وانه ترك تعاليم ديننا وترك التخلي وانه التخلي عن اخلاقنا، وانه محاوله التشكيك في ثوابتنا. وقد صار هذا علنا حتى في وسائل الاتصال المرئيه والمسموعه طعن في الدين وفي الثوابت عياذا بالله. فلو اننا رجعنا الى مناهجنا في التعليم والتربيه، ما الذي نجده عباد الله؟ نجد في ذلك الكلام على الآخر وتطور الآخر واحترام الآخر والاعتراف بالآخر والتسامح مع الآخر والسفر إلى الآخر. من هو الآخر؟ ليس طرف غير نفسك، وإنما المراد بالآخر الغرب الكافر عياذا بالله. فأين ولكن المراد بالغرب الآخر هو الغرب الكافر عياذا بالله. فلم إذن لا يتأثر الشباب بهذا التيار المنجرف الذي جرفهم إلى هذه المخازي الذي صارت شينا وعارا في جباهنا؟ عباد الله، إن السلامة من هذا العالي المخزي والوصول إلى هذا الحد المزري إنما هو أن نرجع إلى ديننا، إنما هو أن نحترم أنفسنا وأن نعتز بقيمنا وأن نفخر بديننا وأن نعلم أن أصل وجودنا هو متقدم على أصل وجودهم، وأن إنما تأثرنا كان بتأثر جهة المشرق أرض الوحي ووطن النبوة ومعدن الحق والخير والحكمة. ومن هاهنا انطلق الأمر إلى مثل هذه الديار. فليس من العقل أبدا عباد الله أن نعكس الكرة ونعود إلى أسوأ من حال أسوأ عياذا بالله. بعد التأثر بالخير والتأثير به بالغير أن ننقطع عن التأثر بمعدن الحق والنبوة لنتأثر بأناس ليس عندهم إلا أمور ليس عندهم إلا الأمور السابلة ذلة ذلة ومهانة عياذا بالله. نسأل الله تعالى عباد الله أن يهدينا سواء السبيل وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، ونسأله تعالى أن يبصرنا بالحق ويهدينا إليه ويوفقنا للثبات عليه والتمسك به، ونسأله تعالى أن يبصر شبابنا وأن يهديهم سواء السبيل وأن يبصرهم بالحق وأن يرزقهم آذانا صاغية وأعينا مفتوحة واعية وقلوبا منشرحة للحق يأتيها الحق فتصدق به وتدعو إليه. ونسأله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم وأن يهديهم سواء السبيل وأن يفرج لهم كل أبواب الخيرات وأن يصرف عنهم جميع أسباب السيئات وأسباب السوء والشر، كما نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين وأن يعلي راية الدين وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.